لا مش عمليه له بدليل انه 12 اليوم تساوي 11 امس. بعدين 11 ثابته تختلف باختلاف الفصول ايضا، لانه هلا انت تعرف انه الظهر مش دائما بيأذن الساعه 11 ونص التوقيت القديم، وانما بتاخر احيانا بصير 11 12 صح هلا 1:30 هذا مو ثابت. لذلك هي قضية الساعة وين قائد لأن الأشياء التي ذكرتها أشياء معيارية وجميلة جدا. على شخص عادة لو وجه أقرب الساعة رح نخص الشمس سنحصل مالي. طبعا هذا اللي عرف إذا عرف أن الشمس تخرج من هنا خلاص عرف الحد اللي جاء هو شرط لا تحيد عن الساعة قبل الساعة قلنا الساعة شو هذا يقول لي إن فرنا أنك عرف كم في الساعة عرف كم في ضروري الساعة. طيب ولي ما أعرف حتى طيب أنا لو وضعت أقرب الساعات تجاه الشمس صار هذا الساعة أقرب الساعات تجاه الشمس كل الزاوية المحصورة بعدين عقرب الساعات ما بين الخط الواصل بين الصعب الخط الجاوي يكون اتجاه ولي الأمام يشير للجنوب اتجاه خط الخلف يشير للجنوب. ولو اختلفت الساعة هذا تقريبي لو اختلفت من 12 إلى 13 فينا جديد هذا نصل الدرجات ما يفلك كلية شرق الشيء محل الغرب أو جنوب محل الغرب. هذا كلام سليم مفهوم. عسكرية كويس الآن طبقني أولا في الأرض نفهمها أتركوا أن أفضل يوم الساعة أفضل لا الساعة زيلي تعالى هنا تبدو أحيا أحيا خذ يا شكرا خذ يا شكرا خذ يا شكرا خذ يا شكرا خذ يا شكرا سلام شكرا أنا يقول أشك أن يكون سوائل يقول أيضا أنه في ظاهرة في عموم الشجر أنها تميل بالنسبة لمنطقتنا هذه العربية إلى إلى الشرق لأن هوانا أكثر غربي، فلما تنبت الأشجار بتكون أشتان كل ليلة الهواء لو يضربها بيميل فيها بيميل فيها إلى الشرق. لذلك الإنسان إذا جهل الجهة وما في شمس ما في أي علامة ينظر إلى الغالب من الشجر المائل فهو جهة الإيش الشرق وما يقابل الغرب، وهذا من يضع اليسار إلى الشرق واليمين الغرب عرف الجنوب. نعم هو هاي طبيعة يعني حيث نعم رمضان فاضح ونسمع بعض الإخوة إذا في شمس رمضان نسمع بعض الإخوة يعني إذا أذن الفجر ونحن صحر عليه يعني إذا أذن الفجر يقول لك لك ربع ساعة بعد هذا الصلاة الأذان الثاني فهذا صحيح ولا أفضل شيء هل تعني أنت بالأذان الأذان الشرعي ولا الأذان الواقعي؟ الشرعي الأذان اللي حاليا في مدينة عمان. أقول أن هذا قبل الفجر يعني هذا لا يدل على الفجر الصادق. هذا الكلام جواب ماذا؟ عافاك الله منه. أنت سألت سؤالك. أنا حتى أتمكن من الجواب الصحيح عليه أريد أفهم منك لما تذكر الأذان. هل تعني الأذان الشرعي أم تعني الأذان الواقعي اليوم؟ الأذان الواقعي الواقع المساجد الأذان الشرعي هي مواد انتهى الكلام فيه وقلنا أن الأذان اليوم يأذن لا أقل قبل الوقت بثلث ساعة هذا تكلمنا عنه أحيانا في فرق نصف ساعة. أنا في الجبل في عمان أراه بعيني الفجر كل يوم أراه. أنا أستطيع أن أبدأ السحور بأذان الفجر هون لأنه في معي وقت ثلث ساعة أحيانا نصف ساعة وبعد ذلك أرى الفجر.